الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يخبرون. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون أو يسجرون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة ينعمون. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر شيئا من أحداث اليوم الآخر، وكأنه تسلسل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر: وبعد البلا منشورون، يعني بعد أن تأكلهم الأرض، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون لأجل الحساب ولأجل فصل القضاء بين الخلق، ولدى العرض عليه محاسبون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم قال: ذكر الموازين ونشر الصحف الدواوين، وصدق الله لما قال: أحصاه الله ونسوه. وهذا لا شك في ذلك، فإن الواحد منا لا يذكر ما قدم من المعاصي، وإنما الله قد كتب على العبد كل شيء. وصدق الله لما قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والله سبحانه وتعالى قد أحصى على كل أحد أعماله الصغيرة والكبيرة. وربنا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم تحدث عن عروج الملائكة والروح إليه. أظن هذا ما شرحنا كذا وناجي، هذا شرحناه أمس ولا لا؟ أظن ما شرحناه. لا لا، احنا خلينا في المقدمة ميزان خلينا العرض والموازين. ذكر المؤلف مستدلا لذلك بقول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا إنما يكون في يوم القيامة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد حدثنا في كتابه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. والله يقول: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وبين أن هذه إنما يكون في آخر الزمان، يعني بمعنى قبل دخول الناس إلى الجنة وقبل دخولهم إلى النار، وذلك لأجل مع تقرير العبد بذنوبه، ولأجل الحكم على الخلق، لأن الناس سينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا قال: لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار قائلة في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين، كما بدأه يعني أبداه لهم من الشقاوة والسعادة: يومئذ يعودون، بمعنى ما كتب في اللوح المحفوظ، ف فإنه واقع على الناس لا محالة. ويعطينا كذلك أننا في حاجة إلى أن نعلم أن نهاية أحداث يوم القيامة من العرض ومن كذلك تطاير الصحف ومن الموازين وكذلك من محاسبة العباد واقتصاص بعضهم إلى بعض، الناس إلى قسمين. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة ينعمون. يعطينا أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الجنة الآن موجودة وإن لم يكن أهلها قد سكنوها، وصدق الله لما قال: أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يعني أن الجنة والنار الآن مخلوقة، وهذه هي عقيدة أهل السنة. قد دل على ذلك أدلة كثيرة متواترة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، يعني بمعنى كل ما قلت من الذكر الذي ورد وما جاء فيه من الفضائل أعد الله لك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ويصبح البنيان يعد لأهله قبل وصولهم إليه. وهذا عند أهل السنة بأجمعهم، وإنما خالف في ذلك المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون: إن خلق الجنة والنار قبل دخول الناس عبث والله منزه عن العبث. ولهذا قاسوا الله على خلقه، تعالى الله أن يكون كمثل خلقه، وقالوا: إن خلق الجنة والنار الآن ولا يوجد بها أحد لا فائدة منه. وذلك بظنهم أن الإنسان لو ولد له اليوم مولود ثم تجد أن الأب بنى له قصرا ليسكنه بعد 20 سنة أو 30 سنة لقال الناس: هذا عبث، لماذا تضيع أموالك؟ فهم قاسوا الله على خلقه ونسوا أن الله تعالى لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولهذا الله ذكر الأدلة الكثيرة في كتابه ليبين أن هناك جنة ونارا موجودة. ولهذا قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر الله وصفها: ذوات أفنان فيهما عينان تجريان. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، دخل النبي الجنة ورأى فيها البيت المعمور والسدرة المنتهى، كيف يقال أنها ليست بموجودة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف وإذا به صلى الله عليه وسلم يمد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم يرجع النبي فيرجع الصحابة، ولما تقدموا رضي الله عنهم سألوا النبي قالوا: فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل. وإذا بالرسول يقول: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن آخذ عنقودا من عناقيدها، لو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. كيف يقال إن الجنة ليست بموجودة الآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رأى النار ورأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ولهذا قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون. الكلام على الجنة وتفاصيل أخبارها يطول، ولهذا جعل الله تعالى هذه الجنة جزاء لأهل طاعته وإكراما لهم. والجنة مطلب يتمناه كل إنسان، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخلها لا يموت أبدا ولا يحزن أبدا ولا يبأس أبدا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات أهل الجنة في لباسهم وأشكالهم، وكذلك في طعامهم وشرابهم وفي بيوتهم، أخبار نقول تحرك القلوب شوقا إلى أن يكون الإنسان من أهلها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة وإذا به يقول: ربي أقم الساعة، يريد أن يدخل تلك الجنة ليجد النعيم أو ليباشر ذلك النعيم الذي وعد الله به أولياءه. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى على العبد أن يهيئ الله له أو أن يجعله الله تعالى من أهل الجنة. هذه الجنة وعدت بملئها ويبقى فيها فضله، ثم يخلق الله لها خلقا لم يعملوا خيرا قط، من فضله يسكنهم إياها. وكذلك النار وعدت بملئها، ومع ذلك نجد أنه هؤلاء يبقى في النار فضله، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، ولكن النار لا يخلق الله لها خلقا يعذبهم بها، وإنما يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها لبعض، ثم تقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي، فتمتلئ عند ذلك ثم توصد على أهلها. ولهذا ذكر المؤلف في الجنة يتنعمون، كان التنعم في اللباس وفي الطعام وفي الفراش وفي النكاح وفي غيره من لذائذ التي كلما وجدوا طعاما وخيرا رأوا خيرا منه وأفضل منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال المؤلف وبصنوف اللذات يتلذذون، يعني بمعنى أنهم يتنعمون في هذه اللذات كلها بجميع صنوفها، ليس في جانب دون جانب، فتجده إن طعم شعر بهذه اللذة، وإن نام وجد، وإن كذلك نقول وإن لبس وجد، وإن تظلل بهذا الخير وجد، كلما أرادوا شيئا آتاهم الله تعالى ذلك الخير، وهذا من فضل الله تعالى أن آتاهم ذلك النعيم. قال وإذ أفضل الكرامة يحضرون، بمعنى بأفضل ما يتمنونه يحقق الله تعالى لهم. ولعل من أفضل ما في الجنة رؤية الجبار سبحانه وتعالى، وتعتبر رؤية الله عز وجل أفضل النعيم الذي يعطيه الله تعالى عباده في ذلك. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أحداث يوم القيامة، ثم جاء ليبين أن الناس في هذا الخير، وهذا من نعيم الله تعالى الذي آتاه الله لأوليائه. ولهذا قال هنا فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، هذا يدلنا على أن أهل السنة قاطبة يثبتون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأن أهل الجنة هم الذين يرونه. ولهذا قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، أي ينظرون بأبصارهم وينظرون إلى ربهم يقظة وليست مناما، وهم كذلك ينظرون إلى نعيم الله تعالى ويباشرونه، وكذلك ماذا يحدث لهم؟ رؤية الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا يمارون في النظر إليه، أحاديث الرؤية متواترة، قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وقد دل على هذه الرؤية الكتاب والسنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكل هذه النصوص تدل على أن أهل الإيمان يرون ربهم. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت كثيرة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته، يعني لا يكون الازدحام سبب لعدم الرؤية الواضحة، ولا يحجبون عن رؤيته، كما أننا نرى القمر ليلة البدر ظاهرا واضحا سنرى الله سبحانه وتعالى بهذه الرؤية. وقد حجبت الرؤية عن أهل الكفر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما حجب الله أهل الكفر عن الرؤية فهم منه أن أهل الإيمان يرونه. وفي هذه الآية رد على المعتزلة، فإن المعتزلة ينكرون الرؤية لله عز وجل، وقولهم هذا لا شك بأنه قول باطل يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما أجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى وغفر لهم. ولهذا جاء مبحث الرؤية هنا متعلقا بعذاب نعيم الجنة، مما يدل على أن رؤية الله عز وجل جزء من نعيم أهل الجنة. الرؤية تكلمنا عنها ولا ما تكلمنا؟ رؤية الله عز وجل يمكن أن نقسمها إلى قسمين في أصلها: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لربه. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه نقسمها إلى ثلاثة أقسام: الرؤية البصرية يقظة في الدنيا، والثاني الرؤية المنامية، والثالث الرؤية القلبية. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقظة بعيني رأسه اختلف الناس فيها، فمن الناس من ذهب إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، واستدلوا برواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر في الصحيح، ولكن ضعف العلماء هذا الحديث وغلق شريك بن عبد الله بن أبي نمر في حديث الإسراء والمعراج بأكثر من 12 ملاحظة ذكرها أئمة الحديث عليه. والقول الثاني، وأخذوا بالآيات التي وردت في ولقد رآه نزلة أخرى، لكنها ليست دليلا على رؤية الله، وإنما هي دليل على رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام، وليس لمن لله عز وجل. القول الثاني أن محمدا لم يرى ربه، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة، ويستدلون لذلك بأدلة، منها حديث عائشة: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. ويقولون كذلك إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الرؤية، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يعطه الرؤية: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن لم تتحقق الرؤية لموسى ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مناما، وهذه الرؤية وقع الخلاف فيها، ولكن الصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. ورؤيا الأنبياء تعتبر وحي، وما دامت وحي فهي حق وصدق، وأما رؤية الخلق قد لا تكون حقا، وقد تكون أضغاث أحلام الله أعلم بها. أما النبي فلا شك أنه رأى ربه مناما. بقي عندنا الرؤية القلبية، وهذه الأمر فيها سهل. بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي الخلاف فيه في الثلاث الآن: هل أحد من البشر رأى ربه بعيني رأسه يقظة؟ فنقول لا، ولا يمكن أبدا. ونستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، لن يرى ربه حتى يموت. فإذا لا يمكن رؤية. ونستدل لذلك بأن نقول أن موسى عليه الصلاة والسلام لم تتحقق له الرؤية، مع أنه نبي وكليم ومن أولي العزم من الرسل، والله قال له لن تراني. فكيف يأتينا أحد ويقول إني رأيت الله عز وجل؟ هذا الكلام باطل ولا يمكن أن نقول به. طيب والنتيجة؟ ليس أحد من البشر رأى ربه أبدا، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، لأنه لم يثبت عندنا أحاديث يمكن أن يعتمد عليها في ذلك. وكذلك من باب أولى أحد الناس وأفرادهم لا يمكن أن يتحقق لهم هذه الرؤية. القسم الثاني وهي الرؤية المنامية، وهذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. قيل إنه يمكن رؤية الله عز وجل مناما، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن بعض السلف. وشيخ الإسلام يقول إن الناس أو إن المؤمن يرى ربه على حسب قوة إيمانه، والذي يظهر وهو القول الثالث. أن نقول قلنا الآن ثلاثة أقوال: القول الأول إثبات الرؤية، والقول الثاني نفيها كلية، لأنها لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب في هذه الرؤية، وليس عندنا ضوابط يمكن أن نقولها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه رأى ربه لأنه صادق صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا الأولى التوقف والإمساك عن هذه. ما المقصود به؟ الإمساك عن الحديث في مثل هذه المسألة، فإن لا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب. لكن قالوا لو جاء أحد كالإمام أحمد رحمه الله فلا ننكر، أئمة الإسلام الكبار نقبل مقالتهم، لكن أفراد الناس، لأن المصيبة أن المتصوفة يعتمدون على الرؤى المنامية ويعتمدون عليها في إثبات الأحكام أو تخفيفها. ولهذا تجد بعض قيادات المتصوفة يقولك رأيت ربي في المنام ثم أمرني بهذا الدعاء أو أمرني بهذا الذكر أو أسقط عني بعضا من العبادات، ويظن أنه قد أوتي فضلا لم يؤته أحد. وهذا الكلام باطل أشد البطلان، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إطلاقا أن نأخذ. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن عبد القادر الجيلاني قال رأيت ربي في المنام ثم قال لي يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال فقلت اخسأ إنك الشيطان. فقالوا كيف تقول هذا؟ قال هذا الصلوات الخمس باقية إلى قيام الساعة، وإنما الشيطان جاء ليلعب علي ويخدعني في عبادتي. وتجد من الناس من لو جاءه أسقطت عنك صلاة الفجر لقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا كلام باطل ولا يمكن أن نقول به أبدا، بل شريعة الله باقية إلى قيام الساعة ولن يحدث فيها تغيير ولا تبديل أبدا. أما الرؤية القلبية فإن من العلماء من أثبتها وقال إن ما يوجد في قلب الإنسان من المعارف وهي ما يتعلق بمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الأمر أخف من قضية إثبات البصر وما يتعلق به من أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، بقي هذا المتعلق بالأمر الدنيوي. بقي القسم الثاني وهي رؤية الله في الموقف، وهو ما يتعلق في عرصات يوم القيامة. فإن عرصات يوم القيامة جاءت النصوص الشرعية، فإن النص وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، دل على أن هذه النصوص جاءت تبين أن هناك مجيء لله عز وجل. ولكن هل نثبت بذلك المجيء رؤية؟ نقول اختلف العلماء في هذه على ثلاثة أقوال. قيل إنه يراه أهل الإيمان والكفار والمنافقون، وقيل إنما يراه أهل الإيمان وأهل النفاق، والقول الثالث لا يراه إلا أهل الإيمان فقط وأما أهل الكفر والنفاق فقد قال الله عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بمعنى لا يمكن إطلاقا أن يروا الله عز وجل إطلاقا. وذلك لأن رؤية الجبار من نعيم أهل الجنة، وهم لا يستحقون شيئا من هذا النعيم، فلا يحصل لهم أو فلا تحصل لهم هذه الرؤية. بقي عندنا الرؤية التي في اليوم الآخر، يعني مقصودا بها رؤية الله تعالى في الجنة، فلا شك بأن أهل الجنة يرون ربهم. ولهذا قيل إن يوم الجمعة هو يوم المزيد، يعني بمعنى أنه هو يوم الرؤية. واختلف العلماء هل يراه أهل الإيمان المؤمنون ذكورهم وإناثهم أو الرجال والنساء. في بعض الآثار أن الرؤية كل الرجال، وأنهم يأتون إلى أهلهم فيزدادون حسنا، لكن الذي يظهر أن النعيم يشترك فيه الرجال والنساء، ولا مانع من أن تكون الرؤية لهم، وربما تكون رؤية الرجال على غير رؤية النساء باعتبار الوقت والمناسبة وغيره، وهو مما أثبت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا يدل على أن الخطاب للرجال وللنساء، فلا نقول إن الرؤية خاصة بالرجال دون النساء. ولهذا ذكر المؤلف قال: لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، بمعنى أنهم لا يأتي شيء يحجبهم عن الرؤية، ولا يوجد غبش لا في أبصارهم ولا فيما يرونه سبحانه وتعالى. ولا يشكون يعني بمعنى أن الرؤية حقيقية لا بد أن تحصل لهم، وليس فيها لبس، وليست هي من باب ضرب المثال حتى نقول هل هو الله أو ليس الله الذي نراه، بل إننا أهل الإيمان يرون ربهم. وينبغي للمسلم أن يدعو الله: اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، مما يدل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يسأل ربه أن يرى الله عز وجل. ولهذا قال: فوجوههم بكرامته ناظرة. الأول من النظر، والنظر للبصر، والثانية من النظارة، والنظارة هي الحسن. ولهذا قال: فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني بمعنى حسنة وجميلة بسبب هذه الرؤية. وفهم من أن رؤية الله عز وجل هي جزء من ثواب الله عز وجل، وهي جزء من إكرام الله تعالى لأهل الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: وأعينهم بفضله إليه ناظرة. سبحان الله، المؤلف ركز على قضية العين، لأنه يوجد طوائف البدع التي تنفي صفة الرؤية، فيقولون إن الرؤية للثواب فقط، وإلا فإن الله لا يرى أصلا. وعندنا قاعدة أيها الأحبة نقول: الذي لا يرى هو المعدوم، أما الموجود فهو الذي يرى. فربنا موجود ولا مانع من رؤيته، وهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة أنه يرى، وأما المعدوم فإنه الذي لا يرى. والقرآن عندنا ذكر: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لم يذكر الأعين، لكن المؤلف أكثر وذكر الأعين. قال العلماء: لماذا ذكرت الوجوه؟ قال: لأن الوجوه هي موضع الإبصار، والعين إنما تكون في الوجه، صح وإلا لا؟ فإن الإنسان إنما يرى بوجهه. ولهذا ذكر الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن المؤلف قال: فوجوههم بكرامته ناظرة، يعني الوجوه جاءها من الحسن، ثم والأعين التي في الوجوه بفضله إليه ناظرة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لم تمكن رؤية الله تعالى في الدنيا، لأن الخلق لا يستطيعون هذه الرؤية، ولكن يوم القيامة الله يعطي خلقه من القوة والقدرة في التحمل على هذه الرؤية. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى لما طلب موسى أن يراه قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تجلى للجبل تجليا حقيقيا، ولكن ماذا حدث للجبل؟ صار دكا، يعني بمعنى لم يتحمل الجبل فكيف يتحمل الخلق رؤية الله عز وجل. لكن يوم القيامة لا مانع من الرؤية إطلاقا، وهذا يدل على أن الرؤية هي رؤية حقيقية وأنها بالبصر وليست رؤية مجازية كما قالته طوائف البدع. ولهذا قال وأعينهم بفضله، يعني الله الذي أعطاهم القدرة بفضله سبحانه وتعالى، والله الذي أثابهم بهذه الرؤية فجعلها جزءا من نعيم أهل الجنة. قال هنا في نعيم دائم مقيم، بمعنى أن أهل الجنة لا ينقطع نعيمهم أبدا، ولهذا أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا، يعني دل على أن أهل الإيمان لا ينقطع نعيمهم أبدا، بل هم يتقلبون كل يوم في نعيم. ولهذا كلما يعني أوتوا من شيء أوتوا به إيش متشابها، ويشبه بعضه بعض في الجهة الشبه في الشكل وفي غيره، لكنه في الذوق والطعم يختلف اختلاف كامل. ولهذا قال ذكر الله تعالى عن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وسبحان الله، يعني هذا من النعيم العظيم أن يصبح أكلها دائم، وأنهم لا يتعبون أبدا، كأنها طبيعة الحياة الدنيا التعب والنصب. نحن لو أردنا أن اشتقنا لشيء، يعني كمثال نحن في المسجد ونريد مثلا عصير أو نريد نأكل، يقولك يا أخي المحل بقالة في آخر الشارع، طيب شغل سيارة تصل هناك ثم تمد يدك. أما الجنة فما تشتهيه فإنه يصل إليك مباشرة، تشتهي شيئا من الطيور مشوية تنزل إليك مباشرة وقد أعدت، ولا ينقطع من ذلك شيء. ومن النعيم كذلك أنهم لا يخرجون منها. تجد في بعض الأحيان يسكن الإنسان في قصر، ولا يسكن الإنسان في مكان فاخر جدا، أو يمر في الطريق ويسكن شقق مفروشة فندقية فاخرة يومين ثلاثة ويخرج منها وقلبه معلق، يا إيش اللي طلع ليتني ما أطلع منها أبدا، لما يرى من النعيم وما يرى من الفرش وغيره. فالجنة نعيم دائم ولا يخرج أبدا. وفي هذا الكلام هذه الآية دليل على أن الجنة دائمة ولا تفنى، الجنة دائمة ولا تفنى. وفي هذا رد على الجهمية، فإن الجهمية تقول كل ما أحدث لا بد أن يفنى، وهذا من جهلهم وخطأهم. فإن الله خلق الجنة وجعلها دائمة، وخلق النار وجعلها دائمة لا تفنى ولا تبيد. والإنسان يفرح حين يبقى النعيم لا ينقضي أبدا، وذلك من فضل الله تعالى على عباده. وذكر الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، نعوذ بالله. سبحان الله، من اللطائف لما قال أكلها دائم وظلها، في الدنيا الظل ما يدوم، لا بد أن الأشجار تتغير وتتساقط ثم يأتي ظل بعد، لكن الجنة فلا يتغير شيء منها أبدا، فهم في ظل دائم وفي أكل دائم وفي نعيم دائم، ولا يصابون فيها بنصب، لا تعب ولا مرض ولا موت ولا مشقة ولا غيره. هذا جزء من النعيم الذي أعطى الله تعالى أولياءه، وهذا من فضل الله تعالى على العباد أن يسر الله لهم هذا النعيم الذي لا ينقطع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يقصد به أهل الكفر. والكفر في اللغة الجحد، والإيمان التصديق. ويعتبر الكفر معناه الستر والتغطية، والكفار لا شك بأنهم تغطت عقولهم بالضلال والانحراف فلم يعبدوا الله تعالى حق عبادته. والحجب نقول حجب الكفار عن رؤية الجبار جزء من عقوبة الله تعالى لهم، فإن الرؤية نعيم والحجب كذلك عذاب، فمن يحرم جزءا من النعيم يحزن. يعني نحن جلوس الآن ولله الحمد مبسوطين، تسأل قال الحمد لله مرتاح، فجاء بعض الأحبة ثم أعطى الأكثر لخمسة أعطاهم على عصير والباقي قال والله ما ودي أعطيك، يفرح ليه ليش ما تعطيني، وش سبب ما تقدموا لي، أنا وياهم جالسين سوا وفي المسجد سوا وجاي مبكر قبله وكذا. حتى الحجب ولو كان شيئا يسير يؤثر في النفوس. كيف إذا حجب عن أعظم نعيم أهل الجنة؟ أليس هذا دليل على أنهم يتحسرون ويحصل لهم ما يحصل لهم من الألم والعقوبة من الله عز وجل؟ ولهذا قال وفي النار يسجرون، والتسجر نعوذ بالله توقد، والله سبحانه وتعالى قال عن النار وقودها الناس والحجارة أعدت لمن أصبحت للكافرين هذه النار. ونعوذ بالله، قال العلماء العجب أن النار تصبح وقودا والناس وقود، الأصل أن النار توقد بأي شيء؟ بالفحم والحطب، لكن نار يوم القيامة يتحول أولئك كأنهم وقود لها، نعوذ بالله من ذلك. والحجارة جعلت في النار زيادة عقوبة عليهم، والسبب قالوا الحجارة تمتص الحرارة ويتأخر برودتها، الحديد يمتص الحرارة السريع وإذا أخرجته من النار ينطفئ سريع، أما الحجارة فلا، فإن وقودها يبقى ساعات طوال. ومن العجب يعني في بعض من البلدان، ولا أدري ما أنا لا أدخل يعني مطاعم حتى نعرف ولا غيره، لكن موجود عندنا المضبي، المضبي يوقد على الحجارة، لكن في بعض المطاعم الراقية جدا يأتي لك بحجر حجم المنديل فقط وتحت خشبة، ثم يعطيك هذا طبيعته، يعطيك اللحم أو السمك أو غيره ني أنت وجهدك، يعطيك إياها ثم تقلب يستوي وتأكل من هذه الحجارة بدون أن يكون عليها وقود أبدا. السبب لأن الحجارة تمتص الحرارة ويتأخر انطفاء الحرارة فيها، وهذا دليل على شدة العقوبة عليهم، فلم تكن الوقود بأي شيء بحطب ولا غيره، لأنه يذبل وينتهي يصبح رمادا، أما الحجارة فالله جعل طبيعتها أنها تبقى، ولهذا قال وفي النار يسجرون. ثم أومأ إلى قول الله تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أراد أن يبين المؤلف في هذه الآية في السياق أن كل من عذب إنما عذب بسبب نفسه، وأنه قد أقيمت عليه الحجة من الله عز وجل، ولهذا قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بمعنى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وأولئك اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، يعني بمعنى قامت الحجة عليكم وأنتم الذين لم تعملوا. ولهذا جاءت لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، إن الله لم يسخط عليهم إلا لما أعرضوا عن الرسل وما جاءت به، ولما أعرضوا عن دين الله عز وجل فلم يعملوا به سخط الله عليهم، كانت النتيجة وفي العذاب هم خالدون. هذا يعطينا أن النار أبدية لا تفنى أبدا، وهذا هو القول الصحيح عند أهل السنة، وإن كانت المسألة فيها خلاف في مسألة أزلية النار وأبديتها، أهل السنة وجمهورهم أن النار والجنة أبدية لا تنتهي أبدا ولا تفنى ولا تبيد. قول الثاني أن الذي تفنى النار وأما الجنة فلا تفنى أبدا، وهذا نقل عن جمهور أهل السنة. قول الثالث أن النار والجنة تفنيان، وهذا يقال قول الجهم بن صفوان، وهو كلام باطل وضال فيما قاله. ولهذا الله تعالى قال وفي العذاب هم خالدون، يعني أنهم باقون، ذكر دليلا على ذلك لا يقضى عليهم فيموتوا، فإنهم ينادون نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، بمعنى أنهم يتمنون الموت ولكن لا يحصل لهم أبدا، بل عذاب الله مستمر. ولهذا ذكر الله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا فينتهي العذاب، ولا يخفف عنهم، فهم لن يموتوا ولن يخفف عنهم، بل عذابهم مستمر نعوذ بالله من النار. كذلك نجزي كل كفور، كأنها نهاية كل كافر. ويعطينا هذا في قول الله تعالى كذلك نجزي كل كفور قاعدة، أن كل من مات على الكفر بعد إقامة الحجة عليه فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني أن عذاب الله مستمر. أومأ المؤلف إلى كلام عظيم جدا لما قال خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، ويفهم منه أن أهل التوحيد يخرجون من النار، وكأن هذه قاعدة عندنا. نذكر قواعد. قاعدة الأولى أظن أومأت إليها، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار وكل موحد في الجنة وإن دخل النار، ذكرنا هذا المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا قال خالى من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، وفهمنا منه أن من أهل التوحيد من يدخل النار نعوذ بالله من النار، هو موحد فالتوحيد منعه من الخلود في النار، وهو قد عصى والمعصية كانت سببا لدخوله للنار، لأن الله لما ذكر الذنوب قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، دل على أنه يضاعف العذاب كلما كثرت سيئاتك وذنوبك كلما ضعف لك العذاب في النار. لكن إن كان من أهل التوحيد فلا يخلد، وإن كان من أهل المعاصي فإنه يدخل ويعذب إن لم يغفر الله عز وجل له. ثم ذكر المؤلف هنا لما قال خلا من شاء الله من الموحدين، نفهم منه أن أهل التوحيد من أهل المعاصي على أقسام، قسم يغفر الله لهم ولو كانوا قد عصوا الله ووقعوا في الكبائر، ويكون لهم المغفرة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره، بمعنى أنه يشفع في أقوام استحقوا أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، ثم تكون النتيجة لا يدخل هذه النار أصلا. القسم الثاني قسم يدخلون النار ويعذبون فيها، لكنهم يخرجون كذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. القسم الثالث من أهل التوحيد وهم الذين ماذا؟ أهل الأعراف. أهل الأعراف بقوا بين الجنة والنار وهم عندهم توحيد، فلا توحيدهم أدخلهم الجنة ولا معاصيهم دخلتهم النار، بقوا إلى أن يقضي الله تعالى ما شاء الله فيه. ودل على أن أهل التوحيد على أقسام ممن عصوا، لكن ليس هذا أن نسميه على إطلاقه باعتبار أن أهل التوحيد لا يدخلون، يعني يفهم منه أن من أهل التوحيد من يدخلون الجنة لأول وهلة، ومن أهل التوحيد من يدخلون النار ثم يخرجون منها، ومن أهل التوحيد من يبقون في برزخ لا إلى جنة ولا إلى النار. لكن هنا قال خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. فالناس قد يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يخرجون من النار كذلك بشفاعة الملائكة وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة الصالحين، وكذلك يخرجون من النار بشفاعة القرآن وبشفاعة الصيام، وقد يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ونفهم من أن أهل التوحيد يخرجون من النار لا محالة، وأن نهايتهم الجنة. هذه العبارة فيها رد على الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون كل من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، كل من دخل النار لا يخرج منها. ولا شك بأن هذه المقالة مقالة باطلة ليست بصحيحة، بل جاءت النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أهل من أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منها، كما جاءت أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على أنه نهاية كل موحد إلى الجنة لا محالة. يحسن هنا أن نبدأ على في قضية مسألة الرؤية. مذاهب الناس في الرؤية المعتزلة أنكروها كلية، والأشاعرة بقوا في حيرة، فالنصوص صحيحة ومتواترة ما استطاعوا أن ينفوها وما استطاعوا أن يثبتوها كأهل السنة، وهم المذهب الثاني أنهم أثبتوا الرؤية، وأن الله يرى رؤية تليق بجلاله وعظمته، وأن الله يعطي عباده من القدرة ما يستطيعون الرؤية، وأنهم يرونه بأعين أبصارهم، والرؤية تكون من العلو بين أهل الجنة في نعيم إذ سطع عليهم نور من فوقهم فإذا الجبار سبحانه وتعالى. فالأشاعرة ما استطاعهم يقولون الله في كل مكان. طيب والنتيجة؟ قالوا الله يرى في غير جهة. السؤال هل هناك شيء موجود لا يكون له جهة؟ ما في إطلاق. أي شيء موجود له جهة، إما فوق أو أسفل أو أمامك أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، ما في إطلاقا. كيف نقول الله يرى في غير جهة؟ والذي ليس له جهة هو المعدوم. وهذا لا شك أنه قول باطل ليس بصحيح، بل نقول نحن نؤمن بذلك ونعلم أن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أثبت الرؤية في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بذلك كله. طيب الظل ما في مشكلة، الظل لا يرون الشمس ولا زمهرية، الشمس تؤذي الناس وهناك ما في أذى إطلاقا، ويصبح تغيرت لا هناك شمس ولا غير. نعم. يعني بما أوجد الله في قلب صاحبها من معرفة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله كأنه يرى الله. في تفاصيل لا، رأيت ربي في أحسن صورة وخلص، ما قال لك يخضع ولا توصل. اي نعم نعم. ها يعني بقوا بين الجنة والنار، قالوا انهم اهل ايمان لكن العقوق منعهم من دخول الجنة، عندهم عقوق للوالدين منعهم، قد يكون عندهم توحيد وقالوا انهم قوم خرجوا للجهاد ولكن بدون استئذان ابائهم وامهاتهم فحبسهم ذلك، يبقون في هذا البرزخ ولا يدرون، يريدون من هنا ومن هنا، كأن فيه نوع من العقوبة عليهم، ثم بعد ذلك يكون نهايتهم إلى الجنة. نعم. الله أعلم، ما نستطيع نقشه. نعم. قال رحمه الله والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم ودورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيته. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى حقوق ولاة الأمر. كلام الأول كأنه يريد أن يرد على المعتزلة فيه. سبحان الله، دائما كتب السلف ترد على طوائف البدع في مضامينها، ثم أومأت ما من كتاب من كتب أهل السنة إلا وترى فيه التركيز على طاعة ولاة الأمر. حتى جعلت هذه المسألة جزء في كتب الاعتقاد، وما من كتاب ألف في الحديث إلا وتجد فيه التركيز على قضية طاعة ولاة الأمر. وفي ذلك رد على الطوائف التي ضلت في ذلك، خوارج والمعتزلة والزيدية. أما أهل السنة فإن عندهم الطاعة، وجعلت هذه المسألة مما تميز عقيدة أهل السنة عن غيرهم، فأهل السنة يطيعون ولاة الأمر. لكن أريد أن أنبه على مسألة: أهل السنة لا يشترطون في أولي الأمر أن يكونوا من المعصومين كما اشترطت الرافضة في أئمتهم، فلا نشترط العصمة عندهم، فإن ولي الأمر قد يقع منه معاصي، قد يقع منه تفريط، وقد يقع منه ظلم، وقد يقع منه جور، ومع ذلك يجب عليك طاعته، لكن بشرط بالمعروف. إنما الطاعة بالمعروف. وقد جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من حقوق ولاة الأمر سريعا كعناصر. الأول: وجوب السمع والطاعة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوجوب السمع والطاعة، وليس للإنسان خيار في ذلك. وهنا يحسن أن نقول أن طاعة أولي الأمر تعتبر دين وعبادة وعقيدة. وتصبح الآن هذه طاعة ولاة الأمر دين وعبادة وعقيدة، يعني ابنها جزء نتعبد لله تعالى بها لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقيدت هذه الطاعة بالمعروف. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى وإن كانت له حق الطاعة كولاة الأمر وكالوالدين وكالزوج بالنسبة للزوجة، له حق ولا ما له حق؟ له حق الزوج على الأمر أن يطيع، ومع ذلك إنما الطاعة في المعروف. فلو أمر بمعصية لن يجب الطاعة. الأمر الثاني من حقوق ولاة الأمر: يجب علينا الدعاء لهم، بل نقول جعل أهل السنة علامة لهم أنهم يدعون لأولي الأمر. ونقل عن وهب بن المنبه وروي عن الإمام أحمد أنهم قالوا: لو كان لي دعوة مستجابة لدعوتها للسلطان. فقالوا له: لما؟ قال: دعوتي لا تتعداني، لو دعوت اللهم اغفر لي لوحدي، لكن لو دعوت للسلطان سيكون نفعه للأمة كلها. إذا أجاب الله دعا الإنسان الصلاح لولي الأمر والاستقامة وإصلاح الأمة، كم يكون من النفع للأمة بأكملها. وما أجمل ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، فإنه ذكر موازنة بين الولايات الدينية وولي الأمر على وجه العموم. فقال إن ولي الأمر له من الأجور العظيمة أكثر من غيرهم من أصحاب الولايات الدينية، وذلك لأن أوامره لو أمر بصلاح، لو أمر بإصلاح، لو أمر ب يعني شيء من العبادات وركز عليها في هداية الناس، أجور الأمة كلها تحته، لأن كل من عمل بهذا الأمر سيكون في ميزان حسناته، صح وإلا لا؟ نقول بلى. بخلاف العالم قد يفتي من سأله فقط، لكن ولي الأمر تتعلق به حقوق العامة بأكملها. وكذلك من حقوق أولي الأمر أنه لا يجوز لنا تتبع زلاتهم وسقطاتهم. سبحان الله، طبيعة الناس لو تفتح شيئا من هذا الجانب كل واحد يعطيك من الأخبار والقصص، وسبحان الله غالب ما ينقم الخلق على أولي الأمر أمر الدنيا فقط. سبحان الله، تسأل ما أعطونا وظائف ولا جابونا ولا زينونا، وعيالنا عندنا وبناتنا ما وضهوا، كلها أمر دنيا، ولا أعطونا أراضي والرواتب ما زانت، وكل شيء بالدنيا، ما تجد الحديث عن أمر العبادة والدين عند الناس. ولذلك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك عليك السمع والطاعة. الآن لو أعطيكم مثال، لو يصدر قرار الشهر القادم يأخذ من كل موظف 100 ريال، إيش يكون حال الناس؟ إيش سيكتبون في الإنترنت؟ أو 5 ريال بس من كل موظف، ستجد الناس وش بتغنيهم 5 ريال، وش بكلام ما تدري أوله من آخره لأمر الدنيا. ومع ذلك قال: عليك السمع والطاعة وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. كذلك ينبغي أن نعلم بعض من الناس كما قلت سابقا يركزون على السقطات والزلات تركيز ضخم جدا، ويجب أن نعلم أن الواجب على المسلم إجلال أولي الأمر. أولي الأمر عندنا الحكام، العلماء، نسميه من يكون مسموعا ومطاعا، لابد أن يكون من المنزلة. الآن لو دخل علينا مثلا عالم كبير، ستجد كل نقوم ونسلم عليه ونتفضل ونجلس في أحسن مكان، وكذلك ولي الأمر لا بد من إجلاله، وذلك لتبقى له هيبة عند الناس. سبحان الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر عن أولي الأمر قال عنهم: بهم تؤمن السبل، وبهم تحقن الدماء، وبهم تسلم أموال الناس، وتأمن طرق الخلق. الآن إيش اللي يجعل الناس منضبطون؟ تجد يدري وراه ولي الأمر بسجن وجلد ومعاقبة وغيره. ولهذا جاء في بعض الآثار: لو لم تنطروا 40 سنة خير لكم من أن تبقوا ليلة بدون إمام. ولهذا الناس لا ينفعون فوضى لا سراتها، لابد لهم من قائد يقودهم. البيت الآن اللي ما تجد لقيادة تجد فوضى. الآن حتى بيتك إذا ما صار الأب ما له قيادة جيدة، هذا يطبخ الظهر، هذا بعد العصر، وهذا بيتغدى قبل المغرب، وهذا بيتغدى العشاء، أصبح البيت ما تدري شو ولا من تالي، هذا بيرقد في المطبخ، وهذا بيرقد في الملحق، وهذا يبغى في الدرج، وهذا كل واحد له هوا، هذا ما هي حياة هذه. ولهذا كان لهم من الأثر الكبير في صلاح الأمة والمجتمعات. ومن حقوقهم كذلك أنه لا يجوز الخروج عليهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. بعض يصلون عليهم ويصلوا يدعون لكم وتدعون، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. ومع ذلك نال الصحابة: أفلا ننابذهم؟ قال: لا. يعني ألا نخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا يجوز عن الخروج عليهم إطلاقا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننزع يدا من طاعة ما دمت قد بايعت، فلا يجوز لك إطلاقا أبدا. ثم من حقوقهم كذلك النصف لهم، ويليت يكون عندنا النصف الصادق. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا بد من النصح له. وينبغي أن نعلم أن النصح لولاة الأمر لا يكون كالنصح لسائر الناس. الآن إذا جينا فرعون ولي أمر ولا ما هو ولي أمر؟ وكافر، ومع ذلك قال الله لموسى فقول له قولا لينا. فرعون وهو فرعون مع ذلك قال، قالوا إنه جاء رجل إلى هارون الرشيد وكان من العباد والصلحاء، فنادى بأعلى صوته لهارون الرشيد يا هارون يا هارون، وكان هارون في جنده ومعه سلاحه ومعه حشمه وذريته، فقال قفوا لعل عنده مظلمة يحتاج شيئا. قال يا هارون إني ناصحك ومشدد عليك، يعني اقبل ما أقول لك. قال هارون أنا ما أريد منك شيئا ولا أقبل نصيحتك. قال كيف ما تقبل الحق؟ قال أظن بأني لست أشد من فرعون، وأنت لست أفضل من موسى، ومع ذلك الله قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر. كيف تقول لهذا الكلام؟ ما أقبل نصيحتك. مما يدل على أن ليس كل أحد يعطى من النصح بمعنى ما يكون سببا لتنفيره، وإنما يجب أن يعطى النصح كل شخص بما يناسبه حتى يكون له شيء من الأثر. والنصح دائما إذا كان من القلب فإنه يؤثر بإذن الله عز وجل. ويجب أن أعلم أيها الحبة ليس من شرط النصيحة أن تقبل. والله قال لرسوله إن على الرسل إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أنت مسيطر عليهم. والله قال لرسوله أفتكره الناس؟ بعض الناس يقول يا أخي نصحنا لين تعبنا ما في فائدة. ما هو شرط أن يعمل بكل ما تقول ولا بما كل ما تنصح، ويعطي أن الإنسان يجب عليه النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا يقول عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشر والمكره وعلى أثرة علينا. أكثر ما يضر الناس قضية الأثرة، ناس يعطون الناس ما يعطون، يعطون راضي وناس ما يعطون، هذا يأخذون وهذا كذا، والمشاريع تجد الناس أثر. ثم مع ذلك يقول وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ما في مانع صح، لكن ليس شرطا كل نصح أن يعمل به وأن يؤخذ به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. ويقول عليكم السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ للأنصار إنكم ستجدون بعدي أثرة، يعني بمعنى الناس يعطون أراضي يعطون أموال ويقسمون ولا تجدون شيئا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال خاصم الناس وقاتلهم من أجل ذلك. ويدل على أن أهل السنة لا يعتقدون عصمة الأئمة، وإنما يعتقدون أنهم وإن عصوا فإنه لا بد من السمع والطاعة لهم. أولي الأمر اختلف العلماء في المراد بهم، قيل إنهم الحكام أو الأمراء، وقيل إنهم العلماء، ومن العلماء من قال إنه يجمعهما جميعا. وأخذ ظاهر الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ذكرت الأقوال الثلاثة في تفسير أولي الأمر في هذا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا يعني شيئا من ما يتعلق بحقوقهم وما يتعلق بما هم عليه، لما قال والطاعة للأمر منهم لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، يعني بمعنى هذا المختصر إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال واجتناب ما كان عند الله مسخطا، إذا أمر بالمعصية فلا سمع وطاعة. ذكر الآن وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، هذا مأخذ من أين؟ وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك، وذكر هذا لأنه مهما كان منه من الظلم فلا يعني أنك تعتدي عليه أو تخرج عنه إطلاقا. ذكر مسألة جميلة وهي قاعدة عند أهل السنة، وهذا يعطينا يعني مسألة مهمة. إذا سلط على الناس أئمة الجور فما الموقف منه؟ الصحابة قالوا يا رسول الله فلا ننابذهم؟ قال لا، لا تقاتلهم ولا تنابذهم. طيب ماذا نعمل؟ قال اسمع وأطع. طيب كيف يمكن أن يتغير؟ أرجعنا إلى أنفسنا نحن. يقال كما تكون تولى عليه. وما يسلط الأئمة الجور على الناس إلا بسبب ظلم العباد لأنفسهم. روي في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الله سلطهم عليهم، قال فتوبوا إلي أعطفهم عليكم، يعني إذا استقام الناس وصلحت أمورهم أصلح الله الراعي بذلك. ولكن قضية الخروج عليهم ما ينفع إطلاقا، ولهذا قال والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتها. كثير من الناس عندما يتحدث عن أولي الأمر تجد الدعاء أكثر عنده يدعو عليهم، نقول لا يجوز لك أنت، ادعو لهم، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم بالصلاح، ادعو لهم بالاستقامة، ادعو الله أن يعطف قلوبهم على رعاياهم، وهذا هو الأصل. أما الدعاء عليهم فلا ينفع أبدا ولا يفيد. ولهذا سبحان الله إذا استقام الناس على دين الله وشريعته وتابوا إلى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يغير. قال العلماء التغيير يكون بأمرين، إما التغيير إذا استقام الناس، ما هو إذا دعوا عليه هذا ما ينفع، إنما إذا أصلحوا حالهم واستقاموا على الدين فإما أن يغير الله قلوبهم فيصبح ما كان عندهم من ظلم وجور تغير، وإما أن يغيرهم الله تعالى. والله قد قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، دل على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء، وسبحان الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ملك الصحابة رضي الله عنهم وانتقلت لبني أمية، وملك بنو أمية قرون ثم انتقلت للعباسيين، وملك العباسيون قرون ثم تغيرت إلى دول المماليك، وسبحان الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. نقف على هذا السيرة، المسألة الأخرى هي التكفير، والتكفير طويل شوية، نشوف غدا. لا الشيخ في تنبيه، غدا درس الشيخ وليد بيكون بعد درس الشيخ عبد الرحمن 5:30، ممكن نأتي المغرب والعشاء ونكمل الكتاب كامل. تبغى المغرب بكرة؟ ها؟ تبغى المغرب؟ مغرب وعشاء إن شاء الله. بكرة ما في درس المغرب؟ خاف يبغى يوصل من 5:30 للمغرب. لا ما يصلح نجيكم بعدين يصير في درس. اسأل الشيخ وليد وشوف. خلاص زين بتأكد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ما سمعت وين؟ قلنا قسم لا يدخلون النار ولو عصوا، يغفر الله لهم قبل دخولهم النار.